بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. القرآن كلام الله، وكلام الله المعجز. حين يخاطب المكلفين بالمنهج الذي نزل به القرآن، يخاطب بكلامه هو ملكات إنسانية خلقها هو. إذن فلا بد أن يغذي الكلام الذي قاله الله كل الملكات التي خلقها الله. ولو كان الخالق للملكات غير المتكلم لكان من الممكن أن لا ينسجم الكلام مع الملكات. أما الله الذي خلق فهو الذي يتكلم. في النفس الإنسانية ملكات متعددة، هذه الملكات المتعددة متشابكة تشابك دقيق، فتستطيع حين تخاطب ملكة سمعية أن تحرك مواجيد وجدانية. فإن لم يكن العالم بالملكات عالما بها لما أمكن أن يجيء المنطق موافقا لملكة سمعية وموافق لملكات وجدانية قد تتأتى بها طبيعة تداعي المعاني. ومعنى تداعي المعاني أن الإنسان يستقبل معنى من المعاني فيشير ذلك المعنى إلى معان خبيئة يستدعيها لتحضر عند ذلك. فمثلا حين ترى إنسانا تعرفه، تداعي المعاني يعطيك تاريخك معه وتاريخه معك، ويجيل بخاطرك أيضا أهله وأصدقائه ومعارفه، ويأتي لك بالأحداث التي كانت بينك وبينه أو شاهدتها أنت وهو. هذا اسمه تداعي المعاني، يعني أن المعنى يدعو المعنى. الله سبحانه وتعالى حينما يخاطب الإنسان يخاطب كل ملكاته في آن واحد، حتى لا تعطى ملكة غذاءها وتتلفت ملكة أخرى إلى غذاء، فيأتي الغذاء مستوفي لكل الملكات. مثلا حينما أراد الحق سبحانه وتعالى أن يمنع المشركين من أن يطوفوا بالبيت، وكان المشركون يطوفون بالبيت ويأتون من أماكن سحيقة بعيدة ليطوفوا بالبيت في موسم الحج، وكانوا يأتون بأموالهم لينفقوها على أهل مكة ويشترون كل شيء يلزمهم منها. إذن فموسم الحج كان موسما اقتصاديا. فحين يريد الله أن يمنع المشركين أن يحجوا ويخاطب المسلمين المقيمين بمكة أن يحولوا بينهم وبين أن يطوفوا، علم بما خلق من ملكات أن ملكة أخرى ستتدخل في هذا الوقت. حين يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ليس حكما ينزل بدون أن تحرك ملكات في النفس الإنسانية. فعلم أجلا أن ملكة النفعية الاقتصادية عندهم ستتحرك، بمعنى انهم يقولون واذا كنا سنمنع المشركين الذين يفدون علينا بالاموال ليشتروا بضائعنا وموسمهم الاقتصادي هو الذي يعولنا طيله العام، فكيف نصنع اذن بالله حين يقول المشركين لا ياتون ابدا؟ الا تتحرك في النفس الانسانيه تلك الملكه؟ فالحق سبحانه وتعالى في نفس واحد يقول انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، ثم يعطي الملكة التي تلتفت معنى جديدا فيقول وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. تلك هي عظمة الكلام الإلهي، لأن ربا يتكلم مش إنسان يتكلم. لعل إنسانا لو تكلم كان يفوته هذا المعنى وبعد ذلك يحدث ضجة وبلبلة وثورة وعملية فظيعة. إنما هو على طول ساعة ما يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا يقول لهم ويطمئنهم وإن خفتم عيلة أي فقرا فسوف يغنيكم الله من فضله. وقد فعل فجبى إليه ثمرات كل شيء وقال لا تعتقدوا أن هذه الثمرات جاية كده علشان تطور ده رزقا من لدنا. وقال كمان أشد من كده قال يجبى إليه ثمرات كل شيء يجبى جباية مش كل واحد حر يودي أو ما يوديش شو بقى جباية الله في تطمينات أكثر من كده للملكة النفعية في النفس لأنه بدي حتة اقتصادية تترتب عليها قوام الحياة. إذن فتداعي المعاني كل القرآن آية متقدمة وآية متأخرة وآية في الوسط تلتقي تلاقي الآية الوسطانية مربوطة بتداعي المعاني بالآية اللي قبلها ومربوطة بتداعي المعاني بالآية اللي بعدها علشان ما فيش يجي حاجة لفتة. بالله لو أن الحق سبحانه وتعالى ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول طب هم قالوا حد ولا قالوا في نفسهم؟ طب لما ربنا يروح أفشهم كده يقولوا ويقولون في أنفسهم بالله لو لم يقولوا كانوا يقولوا الله القرآن بيقولوا أقول في نفسهم ما قلناش لا في نفسنا حاجة ولا في إنما أفشهم ولا ما أفشهم أفش البلكات كلها. هنا آية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون دي تحريض على الإنفاق كلام جميل. وجت بعد آية إيه؟ آية تفيد إن فيه إنفاق لا يقبله الله في قوله إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا ولو افتدى به. إذن فتلك نفقة مرفوضة فتدعي المعاني يقول ما الاهتم النفقة المقبولة يبقى لازم يجيب دي بقى لن تنالوا البر حتى تنفقوا فهذه نفقة مردودة وتلك نفقة تبقى مقبولة. ده كلام جميل. يبقى الآية دي منسجمة ولا لا؟ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تنالوا البر ما هو البر؟ المادة البه والره المضاعفة دي كلها تؤدي معنى السعة. فالبر الواسع ومنه البر والبحر. بر لأنه واسع. واحد يقول لك لا يا أخويا ده البحر أوسع من البر. يقول له لا يا أخويا حركتك في البر موسعة وحركتك في البحر مضيقة. لأنك أنت لا تتحرك في البحر إلا بشكل خاص على لوح ولا على سفينة ولا على أي حاجة. إنما في البر بقى تنام تمشي تركب تروح تجي واسع لك أوي. مجالك فيه أوسع من مجالك في إيه؟ في البحر. والبر هو التقوى. البر هو الطاعة. والبر هو الجنة. تقول له كلها ملتقية. لأن ما دام الطاعة كلها سعة. ما دام طاعة وتقوى وحتودي الجنة ما تبقى أي واحد خدها من المرحلة الأولى وواحد خدها من المرحلة الثانية السببية والمسببية قد بعضها قوي. فبيقول لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ليه؟ لأن طبيعة النفس الشح. ولذلك جاء في القرآن ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شح النفس ده يأتي ليه؟ القضية النفسية أن الإنسان لا يأمن أبدا أن يأتيه العجز بعد قدرة. فهو يحاول إذا كان عنده حاجة أن يؤمن العجز المتوهم. يقوم لما تكون حاجة عنده تملي إيه؟ يحافظ عليه. وبقى في حتة الحيازة والملكية وكل دي والمتاعية بيقول لك متاعي وبتاعي كل دي نشأت إمتى؟ إنما نشأت يوم تضيق الأمكنة المعطية دون الحاجات. إنما حيث أكون الأمكنة المعطية تسع الحاجات. افرض انك انت جبت كده قفص برتقان ودخلته البيت العيل ساعه ما يعوز برتقان هياخد. انما جبت مثلا كيلو كل واحد عايز ياخد له اثنين ثلاثه والعيل يستولى عليه. وانما موجود لما يعوز ياخد. كذلك الارض كانت موجوده واسعه والناس موجوده. اللي عايز ارض ياخد ارض اللي عايز ثمر ياكل ثمر. فاذا امتى بتيجي التحيزات؟ الحيز الملكي بيجي امتى؟ حينما تخل الحاجات. الحق سبحانه وتعالى يأتي في هذه المسألة ويقول إن النفقة لو نظرت إليها نظرة واقعية حقيقية وجدت أنت مضارب لله في خير الله. يعني بتشتغل عند ربنا بالعقل اللي خلقه تخطط به، وبالطاقة اللي خلقه تفعل به، وفي المادة اللي خلقه تنفعل وياه. اذا لك انت ايه بقى؟ ايه اللي لك؟ يبقى كل حاجة لمين؟ يبقى مضارب، انت مضارب، مضارب اديله حقه، بس حقه مش هياخده، ده حقه هياخده اخوك اللي مش قادر يتفاعل مضارب. وما تفتكرش ان يعني مستخسره فيك، ده نساعة ماخده منك وانت قادر، بطمنك انت شخصيا ان انت ان عجزت هنجيب لك من القادرين. ذلك هو التأمين في يد الله. التأمين في يد مين؟ فيجي يقوم يحببنا في ان ننفق. اما يحببنا في ان ننفق يقول بس المقدار بقى كونك تنفق شيء بتحبه، شيء مش يجي البدلة اللي قدمت بقى وانت مكسوف تلبسها تخلعها على واحد جزمة اللي ما عادتش مش عارف ايه تخلع. لا، ده النفقة صحيح تبقى مين؟ مما تحبون. ولذلك ان فعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما سمعوا هذا النص لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، هذا طلحة بن عبيد الله حينما يسمعها يقول يا رسول الله احب مالي الي هو بير حاء، اسمه بير حاء، فانا اخرجه في سبيل الله. قال اجعله في اقاربك، فجعله في اقاربه. سيدنا زيد بن حارثة سمع الآية فانفعل لها، وكان عنده فرس مغرم به وبيحبه، قال له يا رسول الله أنت تعلم حبي لفرسي وأنا أن أنفقه في سبيل الله، فأخذه منه رسول الله وجاء بأسامة ابن زيد وأركبه الإيه الفرس. قال زيد فوجدت في نفسي يعني زعلت، قلت له يا رسول الله أنا عملت لله ثم تديه لابني يركبه، قال له أما إن الله قد قبلها منك، اطمن أنا أعطيها بقى أحطها في الحتة اللي أنا عايزها. الله. وبعد ذلك ينفعل سيدنا أبو ذر الغفاري رضي الله عنه برضو للآية، كان عنده إبل والإبل لها فحل، فحل يعني نسميه طلوقة، وكان الفحل ده أحب إيه مال أبي ذر إلى أبي ذر. فجاء ضيف إلى أبي ذر فقال له إني مشغول فاخرج إلى إبلي فاختر خيرها لنذبحها. فخرج الضيف ثم عاد بناقة مهزولة، فلما رآها أبو ذر قال خنتني، يعني ما أديتش، أنا قلت لك هات إيه هات خيرها. قال يا أبا ذر لقد رأيت خيرها فحلا لك وقدرت يوم حاجتكم إلي. فقال له إن يوم حاجتي إلي ليوم أوضع في حفرتي. يوم أوضع في حفرتي هو ده الإيه، هو ده اليوم اللي استحق له. سيدنا ابن عمر كانت عنده جارية وجميلة جاء من سبي جالولاء من فارس وكان يحبها، فلما سمع الآية قال ما فيش عندي أحب من الإيه، فرح نعتقها. فلما أعتقها وهو بيحبه كان من الممكن أن يخطبها ويتزوجها. قال لولا أن ذلك يقدح في عتقها لتزوجتها، وبرضه ما تزوجش عشان برضه هيتمتع بها برضه، لا ده هو عايز يبقى الله. سيدنا أبو ذر رضي الله عنه يعطينا في مسألة الإنفاق درس من أروع الدروس المستوعبة للملكة النفسية، يقول اسمع في المال شركاء ثلاثة، يبقى أي مال فيه كم شريك؟ ثلاثة. القدر لا يستأمرك يعني لا يطلب إذنك أن يذهب بخيرها أو شرها، تيجي أي حاجة تموتها بهلك أو موت، يبقى أول شريك مين؟ القدر. يبقى في المال كم شريك؟ ثلاث شركاء. القدر لا يستأمرك أن يذهب بخيرها أو شرها من هلك أو موت، هو بيستأذننا صحيح؟ يقول له ده نفكت، ده وقت، ده راحت، ده انتهت المسألة، أدي أول شريك. الثاني الوارث ينتظرك إلى أن تضع رأسك ثم يستاقها وأنت زمين، يقول لك كيف يخلينا نتمتع بقى، يبقى كم شريك بقى؟ ادي اثنين. طب والثالث يا ابو ذر؟ قال له الثالث انت بقى والثالث انت. فان استطعت ان لا تكون اعجز الثلاثه فلا تكن اعجزها. يعني اوعى يغلبك القدر عليها ولا الوارث انت، والا يبقى الشركه خدوها منك ولا لا؟ خدوها منك. يبقى اذا انفعل صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم للايه حينما نزلت انفعالا عد الخير المحبوب منهم الى غيرهم. طب عد الخير المحبوب منهم الى غيرهم وكان جزاء الايه؟ الجنه. ما احنا قلنا البر بينتهي معناه الى الايه؟ لن تنالوا البر اي الجنه. وبعدين المترتبه على الطاعه والمترتبه على التقوى والمترتبه على سعه البركه وسعه، كلها معاني ملتقيه ولا لا؟ ملتقيه. ولذلك يقول الله في الحديث القدسي: قد كان العباد يكافئون في الدنيا بالمعروف. يعني واحد يعمل فيك معروف تقوم تعمل انت فيه ايه؟ وانا اليوم اكافئ بالجنه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. واياكم انكم انتم تخدعوا نفسكم فيه، لان الذي هيعطي البر ثمن النفقه ما تحب يعلم كل شيء. فهو يعلم انت وديت اللي بتحب ولا ايه، ولا تيممت الخبيث منه فانفقته. وما تنفقوا من شيء اي فان الله به ايه. وما دام علم الله يبقى عارف انت بتحب وانت انفقته والنيه فيه ايه ولا اعلم. طيب بعدما تكلم عن ان فيه نفقه مرفوضه ولو ملء الارض ايه ده، ونفقه مقبوله وجزاءها الجنه، يبقى فيه تقابل ولا لا؟ تقابل. طيب ودي جاله بقى حكيت لن تنالوا البر والنفقه والمش عارف ايه؟ قال لك ايه، لان المساله كانت بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين اهل الكتاب في مستهل امر الدعوه، انهم كذبوا نعته وكذبوا البشاره به، يعني في التوراه والايه والانجيل، والاوصاف التي ذكرت مسحوها، مع انهم قد تورطوا في اعلان البشاره به وكانوا من قبل ايه يستفتحون به على الذين ايه كفروا، فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به. ولكن الله اراد ان يفضحهم في التوراه التي يعتقدون انها كتابهم وانهم حرفوا فيها اشياء، وهذه الاشياء المحرفه مستوره، يوم ياتي لهم في اشياء لم ينتبهوا اليها ليجعل الحجه على انها محرفه. فمثلا حينما قلنا سابقا ان خيبريه من يهود خيبر يعني زنت، واراد رؤساء اليهود ان يخففوا العقوبه عنها لان العقوبه عندهم الرجل، فقالوا نذهب الى ايه محمد يمكن يقول حكم كده خفاف كده، مش هم عايزين يخففوا. فلما ذهبوا قال دي جزاء الرجل، قالوا لا انت ما انصفتهمش. قال لهم انا رضيت بيه انا وانتم حكم التوراه عندكم. فجابوا التوراة قال لهم اقرأوا، فلما وصلوا إلى آية الرجم أحبوا يأزحوا. قال ابن سلام انظر يا رسول الله إنهم وسبوا. تلك هي الآية. فوجد آية الإيه الله تبقى موجودة عندهم وبدهم إيه يتخطوها وينكروها، أدي أفشي. جت في حكاية الوصف بتاعت النبي عليه الصلاة والسلام، دول ما خلوهاش لها أثر، انما الحاجات اللي ربنا سابها تنفد منهم علشان تيجي ايه، علشان تيجي الايه البينة. لما احل رسول الله صلى الله عليه وسلم الابل والبن إيه؟ قالوا لا هذه محرمة، ومحرمة من ايام ابراهيم ومن ايام نوح ومن ايام كذا ومن ايام كذا ومن ايام كذا، وما يمكنش اننا. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ابدا مش محرمة، الله احلها. حتى على فرض انها كانت محرمة، لكن رسولا جاء له انه ينسخ التشريع بتاعه ينسخ، ومع ذلك ما حصلش منهم هذا. فلما ارادوا قال نحتكم الى التوراه، ايه العظمه النورانيه المحمديه دي في انه ما يقول لهمش نحتكم الى التوراه، في اللي يكون واثق ان موجود الحكم اللي يؤيده مع انه لا بيقرا ولا بيكتب، يقوم يجيبوا التوراه يقوم يلاقي الكلام زي هو ما قال. فكان الخلاف في أن بعض أطعمة حرمت، فقال الله بعدها كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حين يحرم على نفسه زهادة علاج هو حر، نذر هو حر، يبقى هو اللي حرم على ايه؟ مش ربنا اللي حرم عليه. وما دام هو نذر او زهادة عنده طيبات مش عايز يستمتع بها وحر، اذا اللي انتوا بتحتجوا به دي كان خصوصية لمين؟ اللي هو سيدنا يعقوب. كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه، هو اللي حرمه. انتم بتقولوا ليه انها كانت محرمة؟ علشان ايه؟ يستروا على انفسهم نقيصة لا يحبون ان يفضحوا بها. ايه النقيصة بقى؟ قال لك لان القرآن لما فضحهم قال ايه؟ وعلى الذين هادوا حرمنا ايه عليهم كل ذي ايه ضف، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما الا ما حملت ظهورهما او الحوايا في الانعام او ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم. الله، اذا ففيه اشياء حرمت عليكم لانكم ظلمتم. الايه دي قالت حرمنا كل ذي ظفر، كل ذي ظفر معنى ذي ظفر هو القدم اصابعها مندمجه، يعني مش خمس اصابع كده، اصابعها مدموجه، ودي تجدوها في الايه؟ في الابل، تجدوها في النعام، تجدوها في الاوز، تجدوها في الايه؟ في البط، تجدها برضو في الفيل. كل دي اسمها كل ايه؟ ذي ظفر. ومن البقر والغنم حرمنا عليهم ايه؟ شحومهما الا ما حملت ظهورهما، يعني الشحم اللي في الظهر او الحوايا. الحوايا دي اللي هي الدهن في الامعاء الايه؟ الغليظه، اللي احنا بنبقى ناخدها نعملها ونحشيها ومش عارف ايه وبتاع وحاجات زي دي. هم اختلط بايه؟ بعظ. ذلك ايه؟ انا ما بحرمش لانها ضاره، علشان ما تجيليش في كل حاجه محرمه تقول لي هات لي ضررها. طب هو ضروره انا ممكن بحرم ادبا؟ هو انا بمنع عن ابن المصروف ولا منعه من انه ياكل حاجه حلوه؟ لا، ما الواد ده ما ياكلش منها لانه مطالب منه انه يجيب الشيء الفلاني للسكر ولا جابوش، ما ياكلش من دي ابدا. هو يا ضره ولا ادب؟ ادب. ذلك جزيناهم، يبقى الاصل انها ما هيش ضره، انما احنا عملتها ايه؟ ولذلك قال فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم ايه؟ طيبات احلت ايه؟ لا لا، ليه؟ بظلم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. ادي حاجه ثانيه، يبقى في ظلم وفي ايه؟ صد عن سبيل الله، واخذهم الربا، ثلاثه مش كده؟ واخذهم الربا وقد ايه؟ نهوا عنه، واكلهم اموال الناس بالباطل. الله، قال لك شوف بقى الجزاء، شوف لون الجزاء ايه. لان التشريع السماوي حينما ياتي لظالم يخرج عن منهج الله، يقول القصد من خروجه عن منهج الله ايه؟ بيظلم ليه؟ بياخد الربا ليه؟ بيصد عن سبيل الله؟ بياكل اموال الناس بالباطل ليه؟ عشان يمتع نفسه بشيء اكثر من حقه. نقوم نفوت عليه شيء كان حق له فنقول له لا ما تبقاش. ولذلك ليه القاتل حرم من الميراث؟ لان القاتل استعجل ما اخره الله، وحب يعجل ويقتل الراجل اللي هيورثه عشان يورثه، يقول له لا انت نيتك كده بقى لازم نعاملك على ايه، والا كان كل ايه كل مورث يا ويله بقى من ورثته يخنقوه. قال لك لا، نحرمه من الميراث نعامله على ايه. كذلك هنا فبظلم من الذين هادوا، والظلم انواعه ايه؟ ادي الظلم اخذوا غير الحق، وبعد ذلك صدهم عن سبيل الله عشان ما يجيش ناس يبقى لهم سيطرة عليهم ويمنعوا عنهم الاشياء اللي ايه اللي كانوا بياخدوها بصدارتهم الدينية، وياكلوا الربا وياكلوا اموال الناس بالباطل. يقول له مدام انت دخلت على نفسك حاجة ما انتش حق لك، نسلب عنك حاجة كانت حق لك، نسلب عنك حاجة كانت ايه؟ حق لك. هم عايزين الحكاية دي ما ايه؟ ما تشعش عنهم. فقال لك ده الطعام ده كان كله حل لبني اسرائيل، ونسوا الحكايه دي بتاعتهم دي خالص. وبعد ذلك وجدها رسول الله في الايه؟ في التوراه. يبقى كشفهم ولا لا؟ طيب كويس، وايه اللي خلاها تيجي بعد آية لن تنالوا البر؟ طب لن تنالوا البر جاءت بعد وايه يبتدوا به ذهبا، المناسبة معلومة. طب وآية كل الطعام جاءت بعد هذه الآية بتاع لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون؟ اذكروا ما قلناه أولا، وهو تداعي المعاني في الملكات الإنسانية. تداعي المعاني في الملكة الإنسانية، ملكة تستقبل ثم ملكة تانية إيه؟ تتحرك. لما يجي الحق سبحانه وتعالى حيقول كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل، ويجيب سيرة الطعام، بالله الذين يسمعون هذا حينفعل انفعالات مختلفة. فالرجل الشبعان اللي ما عندوش ما يلتفتش للحكاية دي قوي، واللي عنده أكل ونص بطن كده يروح متحرك إيه يفتكر الطعام. طب واللي ما عندوش ساعة ما تيجي سيرة الطعام إيه اللي يلدعه وإيه اللي يزعله؟ يقوم قبل ما يجي له الحكم ده اللي حيصير عنده شجن العدو وشجن الافتقار وشجن ويجيب له سيرة الطعام ولعابه يسير على كلمة الطعام وإلاك وهو ما عندوش، يقوم قبل أن يحرك معدما على غير موجود معه يحرك معطيا على موجود معه. فقبل ما يجيب السيرة دي سيرة الطعام وحيقلب على مش عارف ايه على النفس الإنسانية اللي مش واجده، يكون قايل قبلها الرصيد لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. يقوم لما يجي بقى بتاعة الطعام دي وتيجي سيرة الطعام وتداعي المعاني يقول ويقعد بقى يبرطن، يكون عمل ايه؟ فحين تحركت ملكة معدمة، قبل ان تتحرك الملكة المعدمة كان الحق سبحانه وتعالى محرك الملكة الواجبة. ما دام محرك تبقى فيه توازن ولا لا؟ رب للكل، ما يفتكرش حاجة وينسى حاجة، ما يفتكرش بعض الخلق ويرتب بعض الخلق، لأنه هو مديله العدم ده مش عاجز، ده لحكمة بقى أنت يا رب تعملنا علشان عبرة للناس وبعد ذلك تتركني. طب وانا ذنب ايش؟ معنى أنت تدد ولا ما تددش نيشي مثلا؟ ده حكمة، ده الحكمة عشان كل واحد يشوف أن القدرة ليست إلا عرضا زائلا، من الممكن أن القادر ده يصبح عاجز الصبح والقوي ده يصبح ضعيف. فإذا ما علم ذلك يوم يبقى الأول، أنا لما أبقى ضعيف حيدون الأقوياء، يبقى الأقوياء لما نقول لهم مدهم يقول لك إيه، ولأن أنا لما أبقى ضعيف حاهد يعمل توازن ولا لا؟ إذن فقول الحق سبحانه وتعالى لن تنالوا البر خدمت قضية سبقتها، فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهبا نفقة مرفوضة لا اعتبار لها، نفقة هدر. يقوم يجيب النفقة الايه اللي مش هدر، ويجيبها ليه؟ علشان لأنه هو عايز هيفضح اليهود بقضية، وقضية توجد عندهم في التوراة وهم يكذبوها، وحتتعرض للطعام، وما دام حتتعرض للطعام فيه ملكات كتير حتتحرك، ملكة الواجد حين تتحرك غير ملكة المعدم حين تتحرك. فقبل أن يحرك وبدان المعدم إلى أن معدم وخليه ينقلب بحسرة، يكون عامل له إيه؟ عامل له رصيد من أنه رقق قلب الإيه؟ رقق قلب الواجد. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. حل يعني حلال، وبرضو قبله إيه؟ فيه حلال وحرام زيه، وفيه حل وفيه حرب، يعني الاثنين دي قبل دي ودي إيه قبل. بس حل بقى زي ما بيقول عنها أنها مصدر، هو مدام مصدر ما تقولش هذان حلالان، يقول إيه هذان حل وهؤلاء حل، ما دام مصدر. ولذلك في القرآن اقرأ القرآن إن شئت فقل لا هن حل لهم ولا هم يحلون. لا هن دي جماعة ولا لا؟ الحل بمفرد ولا لا؟ كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. ما دام هو اللي حرمه على نفسه هو حر، لان في فرق بين او انه حرم على نفسه فوافقه الله، يبقى هو اللي جاب على نفسه، لان النازل حين ينذر شيئا لم يفرضه الله عليه الزمه ولا ما الزموش، يبقى الزمه. من قبل ان تنزل التوراه قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. بمجرد ما قال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها كشف سترهم، علم أن في التوراة النص الذي يجعله إيه؟ يجعله صادقا. ما جابوش التوراة، ده كلهم ما جابوش التوراة، يبقى كأن النص نص صريح ما يحتملش اللجاجة. يمكن لو كان نص يحتمل كده يقعدوا يجادلوا فيه، إنما ما دام ما جابوش يبقى معناها إيه؟ أنه نص إيه؟ نص صريح. قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، وما دام ما يجيبوهاش يبقوا هم مش إيه؟ مش صادقين. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك، يعني أنتوا وقعتوا الوقعة دي، اوعوا تفتروا كذب بعد ذلك لأن الله إيه؟ بيفضحكم. فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون. بالله يقول اللي بيكذب على الله دي أيظلم الله؟ بيظلم نفسه. قل صدق الله، ده صدق الله، مش جبنا التوراة ولقينا فيها اللي يصدقوا، ده هم ما رضوش يجيبوا. قل صدق الله، نعم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. اتبعوا ملة، طب هم لما يتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، طب ما هي ملة إبراهيم حنيف هو اللي سمنا المسلمين وتبقى ملتنا ولا لا؟ يبقى ما فيش خلاف بيننا وبين بعض، لأن الركب الإيماني أو ركب الرسل أو ركب الأنبياء كله إيه؟ كله واحد. قل صدق الله فاتبعوا، كلمة اتبعوا يعني إن فيه مقدم وفيه إيه؟ تابع. فاتبعوا ملة إبراهيم، وإحنا قلنا الملة دي تشمل بقى المعتقدات وتشمل التشريعات عامة، لأن الشريعة للأحكام، الشريعة للأحكام، والدين عشان العقائد، ملة بقى تشمل الإيه؟ تشمل الكل. تبعوا ملة إبراهيم إيه؟ حنيفة. إحنا قلنا زمان إن كلمة حنيف ديا إحنا بنسمعها الحنفية السمحاء، مش كده؟ وحنيفا يعني إيه؟ قال لك الحنف ميل في الساقين، الواحد سكان يبقى معتدل السوي يبقى كده، دوك يبقى فيه إيه؟ تقويس، يعني اليمين مقوسة إلى اليمين واليسار مقوسة إلى اليسار، دي يبقى اسمه الحنف. طيب إزاي يقول على الدين الكويس إنه حنيف؟ قال لك آه، لأن إحنا قلنا زمان أن الرسل لا يتدخلون أو السماء لا توصلهم إلا حين يعم الفساد، وما دام يعم الفساد يبقى اللي ينعوج عن الفساد يبقى عهل ولا لا؟ آه. اللي ينحرف عن الفساد أكن اللي ماشي إيه؟ فساد. أم جه جهن إيه؟ انحرف ومال عن الفساد، يبقى حنيف يعني إيه؟ مائل عن إيه؟ عن الفساد، والمائل عن المعوج معتدل. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة. صدق الله، نعم. ليه؟ قال لك لأن أنت قلت إن الصدق هو إيه؟ مش إن الكلام يصادق اللي حاصل؟ طيب حين يتكلم الحق والكون يعلمه أزلا إيه اللي هيحدث فيه؟ يبقى يأتي كلامه موافق لواقعه ولا لأ؟ ولا يعني معقول كده إن ربنا يتكلم كلام ويبقى على لسان رسول وعلى لسان أتباع الرسول وبعد ذلك يأتي واقع الحياة فيطرح الكلام؟ تبقى ده في صالح الدعوة؟ مش في صالح الدعوة. يبقى حين يطلق الله قضية من قضايا الإيمان يبقى واثق تمام الثقة أنها ستحدث على وفق ما قال، وإن كان الظرف الذي قيلت فيه لا يشجع على أن تصدق أنها تحدث. المؤمنين كانوا في أول الأمر في مكة مضطهدين ولا لا؟ مضطهدين وتعبانين، وما كانش الواحد له عشيرة تحميه بيهاجر عن البلاد، وما قدرش يهاجر بيعذب ويضطهد. في الاسماء ده هي اللي مش قادرين يحموا نفسهم، يوم يجي الحق ينزل كده يقول سيهزم الجمع ويولون الدبر. الله الله الله، سيدنا عمر يسمع الكده يقول اي جمع هذا؟ يعني مش الواقع ما ايه ما اي شيء. ومع ذلك جاءت بدر وهزم الجمع وولوا ايه وولوا الدبر، يبقى دليل على ان الله اطلق قضيه ايه وضامن انها ايه؟ انها ستحدث كما ايه؟ كما قال وكما اخبر. يبقى ده الصدق ولا لا؟ لأن أنت كنت تستبعد الصدق لو أن الذي قال غير الذي خلق ويخلق ويعلم، إنما اللي قال هو اللي بيخلق وهو العالم، يجي التناقض منين؟ أدي معنى قوله سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، إنما ده من عند مين؟ ده من عند الله. قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لأن من العجيب إن أهل الكتاب من اليهود والنصارى بيتمسحوا في إيه؟ في إبراهيم، ولذلك رد عليهم. دول يقولوا إبراهيم كان يهودي ودول يقولوا كان إيه؟ يا ناس افهمهم، هي اليهودية والنصرانية جت بعده ولا قبله؟ بعده. الله، يبقى إزاي اللي من قبلها دي يبقى على اليهودية وعلى النصرانية؟ ولذلك القرآن قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا إيه؟ طب ده ربنا قال كمان في الآية وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعد. إزاي تقول إنه كان يهودي؟ كلام أغبياء ولا لا؟ برضو كلام إيه؟ كلام أغبياء. وما كان من المشركين. طيب المشركين اللي هم أهل الكتاب، قال لك آه لأنهم هم أهل الكتاب، لكن حين يقولون بالبنوة لعزير ابن عند اليهود وما عيسى ابن عند البتاع، يبقى فيه إشراك ولا لا؟ آه يبقى فيه إشراك. وأيضا العرب كانوا يقولون برضو احنا على ملة مين؟ برضو على ملة إيه؟ إبراهيم. لأن طقوس الحج والأشياء دي وإلى آخره إبراهيم وإلى آخره، يقول لك لا إبراهيم مش من الإيه؟ من المشركين. قل صدق الله، نعم، فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفة، يدل على أن ملة إبراهيم وما جاء موافقا لملة إبراهيم وما جاء إجابة لدعوة إبراهيم داخل في قل صدق الله وما كان من المشركين. إن أول بيت وضع للناس للذي بمكة. طب برضو زي ما عرفنا الآيات دي مناسبتها لبعضها إزاي ودي إزاي، إيه اللي خلى الآية دي تيجي بقى؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى خلق الإنسان وخلقه من طبيعة الأرض وجعل قوته ورزقه من طبيعة المادة التي إيه؟ خلق منها. احنا قلنا لما حللوا العناصر الخصبة اللي بتنتج النباتات وجدوها 16 عنصر. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.